خلونا بنعمة الرب نقرأ مزمور 73، نقرأ مزمور 73 مع بعض. بيقول: إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب، أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي، لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين، ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشحم، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الأرض، لذلك يرجع شعبه إلى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم. وقالوا: كيف يعلم الله؟ وهل عند العلي معرفة؟ هوذا هؤلاء هم الأشرار، يستريحون إلى الدهر، يكسرون ثروة. حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بني. فلما قصدتم معرفة هذا، إذ هو تعب في عيني حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم، حقا في مظالق جعلتهم، أسقطتهم إلى البوار، كيف صاروا للخراب بغتة، اضمحلوا فنوا من الدواهي، كحلم عند التيقظ، يا رب عند التيقظ تحتقر خيالهم، لأنه تمرمر قلبي وانتخست في كليتي، وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك، ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، قد فني لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر، لأنه هوذا البعداء عنك يبيدون، تهلك كل من يزني عنك، أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي لأخبر بكل صنائعك. آمين. مزمور 73 من الأجزاء الكتابية العظيمة جدا. أساف كاتب هذا المزمور، هو قائد التسبيح في الهيكل، بيحكي لنا اختبار اجتاز فيه، بيحكيه بكل أمانة، بيحكيه بالألفاظ بتاعته اللي هو اجتاز فيها. والحقيقة إن الاختبار ده كتير مننا بيجتازوه، وكتير مننا ممكن في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه ده يكونوا بيجتازوا في هذا الاختبار. اختبار صعب، اختبار يعني فيه مرارة، لكن خرج منه أساف بخبرة رائعة وبإعلان بيقوله لنا في أول آية في المزمور، بيقول لنا: إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب. إعلان أساف عاوز يحطه في أول المزمور قبل ما يحكي لنا إيه هو الاختبار. بيقول لنا الرب صالح، لازم يبقى عندنا هذا الإعلان ثابت في أعماقنا أن الله صالح. في وقته بيقول لإسرائيل، لكن احنا النهاردة بنقول الرب صالح لشعبه في العهد الجديد، لكل واحد فينا. إنما، وإنما في اللغة بتعني التوكيد والإثبات، الله صالح، الله صالح لكل واحد فينا، الله صالح تجاه كل شخص بيسمعنا، الرب صالح لشعبه في كل زمان وفي كل مكان. ده الإعلان اللي هنرجع له في آخر المزمور ونفهمه أكتر، بس خلينا زي ما هو حطه في أول المزمور كده نتأكد منه أن الرب صالح. خلونا نفهم ليه هو بيوصل للفكرة دي، أو ليه هو بيثبت هذا الإعلان أن الله صالح. فبيحكي لنا الاختبار اللي هو عدى فيه، وهنلاقي المزمور متقسم 3 باراجرافات تقريباً. الأول التجربة اللي هو عدى فيها، أو الاختبار الصعب اللي عدى فيه، وزي ما قلنا بيوصفه بألفاظه، بيوصفه كما شعر بيه. وبعد كده هنشوف الرب وراله ايه، او الاعلان اللي هو خده من الرب، وفي الاخر بنشوف نتائج هذا الاعلان اللي هو خرج بيها من الخبره اللي عدى فيها والاعلان اللي الرب اداهوله، وايه اللي خلاه يوصل للخلاصه اللي قالها لنا في اول المزمور ان صالح الله لاسرائيل. فبيحكي لنا الاختبار فبيقول انا وصلت لدرجه ان كادت تزل قدماي، يعني خلاص، يعني انا مؤمن وقائد كبير في التسبيح وقائد كبير في وسط شعب الله، اتعرضت لتجربه صعبه جدا لدرجه ان يعني شويه وكانت رجلي ممكن تزل، لولا قليل لزلت خطواتي. ايه التجربه ديت؟ يقول لاني غرت. انا بشكر الله لان الكاتب هنا بيستخدم التعبير الصحيح، يعني ما بيحاولش يجمل التجربة اللي هو عدى فيها، أو ما بيحاولش يجمل تصرفاته، فبيقول لأني غرت. الغيرة إحساس صعب جدا وإحساس مر جدا، واللي بيعدي في الغيرة ده بيعدي في أيام صعبة جدا. كاتب المزمور ما حاولش يحسن في اللي هو عدى فيه ويقول أنا تساءلت، أنا استغربت، أنا اندهشت، لا، بيقول أنا غرت. غرت يعني ايه؟ غيرت هنفهم الكلمه دي وهنفهم معناها. انسان بيغير من الحد اللي بيمتلك شيء انا كنت اتمنى امتلكه، يعني انا بغير من حد بيتمتع بحاجه انا نفسي اتمتع بيها، فبغير منه، يعني بغير من الشخص اللي بيتمتع بحاجه انا نفسي كنت اتمتع بيها زيه. ده اساس الغيره. فهو بيقول لاني غيرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين. الشخص ده بص على الأشرار، الناس اللي مش عايشة لله، الناس اللي مش في حياة الإيمان، فلقاهم كويسين، يعني تمتعوا بالسلامة، ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشحم. عمال يبص على الناس لقيهم كويسين، جوزوا تصورات القلب. الكلام ده ممكن ناخده ويعني بشكل سطحي، بس احنا اتفقنا هو بيقول انا غرت. انا غرت معناها ايه؟ زي ما قلنا ان انا كنت عاوز اكون كده. بيكشف لنا حقيقة صعبة جدا، انت ليه بتغير من ان الاشرار يعني سمان في جسمهم او سعداء او بيمتلكوا بعض الاشياء في الحياة، الا لانك انت في اعماقك وانت مؤمن ومفروض انك تبع الرب، انت في اعماقك حتة نفسها تمتلك نفس الاشياء. دي الكارثة اللي بتفضحها الخبرة دي، ولو الرب كشفها لنا تبقى شيء رائع جدا. انا ما كنتش هغير من الاشرار، انت ايه مبصصك عليهم اصلا؟ انت مالك؟ يعني الاشرار كويسين ولا الاشرار وحشين؟ انت مالك؟ يعني انا قائد التسبيح في الهيكل، والرب رفعني جدا لمستوى رائع جدا في الخدمه ان اكون خادم في هيكل الله، وده امتياز رائع وجميل. لو أنا مكتفي بالوضع اللي أنا فيه، بالخدمة اللي الرب شرفني بيها، مش هبص للأشرار أصلا. أنا ليه أبص للأشرار؟ يعني إيه اللي يخليني أبص للأشرار كويسين ولا وحشين؟ يعني لو عدى قدامي شرير راكب عربية فخمة جدا أو صحته كويسة، أنا إيه اللي يبصصني عليه؟ يعني إيه اللي يضايقني لو أنا شفته بصحة جيدة؟ إيه اللي يزعجني في حاجة زي كده؟ إلا لو أنا اكتشفت إن معنى كده إن في أعماقي حتة كانت تتمنى تركب عربية زيه، أو كانت تتمنى تبقى بالصحة اللي هو فيها، أو تتمنى تسكن في البيت اللي هو فيه. إذن أنا قلبي مش نقي، أنا قلبي ما صلبناش لسه الإنسان العتيق. إحنا جينا للرب من العالم، إحنا كنا عايشين في العالم زي كل الناس، لينا طموحاتنا اللي زي عند أي حد، إن إحنا نبقى بنوصل في العالم لأفضل الأوضاع، لأفضل المستويات، نمتلك كل الأشياء اللي في العالم. كان جوانا الغريزة الطبيعية والشهوة الطبيعية إن إحنا نحب العالم والأشياء التي في العالم. لما جينا للرب، مفروض الرب يكون امتلك كياننا، مفروض نكون شبعنا بالله وشبعنا من الحياة الأبدية اللي اداها لنا، واهتمامنا أصبح مختلف، ما بقاش بنسعى لأمور هذا العالم، أصبحنا زي ما الكتاب بيوصينا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. مفروض كده، وإحنا بنقول إن إحنا خلاص إحنا اكتفينا بالرب وحبينا الرب، لكن المزمور ده بيكشف للأسف حقيقة صعبة جدا، إن معظم المؤمنين وحتى الخدام هو حب الرب ومشي والرب بيخدم الرب، بس في الحتة العميقة جدا المدفونة جدا جوانا في اللاوعي مازال ما في مساحات بتحب العالم، مازال في مساحات كانت تتمنى تمتلك أمور العالم حتى وأنا في الخدمة، حتى عاوزة تمتلك الاتنين، يعني تمتلك الله وتمتلك العالم. يعني أنا كنت زمان بحب العالم بس بجري وراه، بعدين عرفت الرب، ففي حتة عاوزة تعرف الرب بالإضافة إلى أنها ما تخسرش برضو اللي كانت بتسعى وراه في العالم، عاوزة ده وعاوزة ده. بتبان إمتى؟ من الغيرة اللي بتحصل جوايا لما بشوف الناس اللي عايشة في العالم. لو شفت حد عايش في العالم عنده حاجة مش عندي أو يمتلك شيء أكتر مني، بشعر بالغيرة. الغيرة معناها إيه؟ أنا كنت عاوز كده، أنا ما زلت عاوز كده، رغم أني عرفت الرب، رغم أن المفروض أكون شبعان بالله الآن، بس واضح أن أنا مش شبعان بالرب. أنا عاوز ما أخسرش الله، ما أخسرش الحياة الأبدية اللي أنا خدتها، وفي نفس الوقت أنا مش عاوز أفقد حاجة في العالم. وطبعا ده فكر مستحيل، أن أنا عاوز ده وده، عاوز الله وعاوز العالم، مش ممكن، لأن العالم وضع في الشرير. إزاي همتلك الله وإزاي همتلك أمور هذا العالم إذا كانوا هما الاتنين ضد بعض؟ إذا كان العالم عدو، إذا كان العالم هو اللي صلب المسيح، هو العالم قاوم المسيح ورفض المسيح، الرب قال لنا أنا قد غلبت العالم. العالم كان بيحارب الرب وما زال يحارب الرب فينا، العالم بيحارب الرب يسوع في كل أتباعه. فأنا عاوز العالم إزاي وأنا في نفس الوقت عاوز الرب؟ بس كتير من المؤمنين والخدام بيبقوا عايشين مش شايفين العمق ده جواهم، مش شايفين إن هم حابين العالم لسه، هم شكلهم حبوا الرب وتابعوا الرب وقالوا كلام تكريس كتير، بس في أعماقهم هم برضو كان نفسهم يبقى عندهم وعندهم وعندهم كل ما في العالم. تبان إمتى؟ لما أشوف حد في العالم عنده حاجة وأشعر أني مش مرتاح، أشعر أن في حتة جوايا مش مبسوطة، بغير منه، تعبان أنه هو في سلام. إيه اللي يتعبك أن الناس في سلام؟ إيه اللي يتعبك أن الشخص ده مفيش شدائد في موته؟ أنا مفروض أفرح له لو شفت حد سعيد ومفيش شدائد في موته وأنه لا يصاب مع الناس، أنا مفروض أفرح له. إيه اللي يضايقني؟ ايه اللي خلى اساف يتضايق ان الناس سعداء وجسمهم سمين وما بيتعبوش مع الناس؟ انت مفروض كخادم للرب تفرح للناس. معنى اني تعبان ان في حته جوايا لسه بتغير، يبقى لسه كان في حته وانا بخدم الرب عينها انها تمتلك امور هذا العالم، عينها انها يبقى عندها حاجه. لو نفع الرب يطهرنا من هذا العمق الرديء اللي مازال جوانا بيحب هذا العالم، هنرتاح جدا وهيرتفع من علينا ضغط صعب جدا بنشعر بيه، بنبقى مش فاهمين سببه. ايه اللي بيخلي المؤمنين النهارده ساعات لما يسعوا في العالم يبقوا حاسين بتقل صعب على كيانهم ومشاعرهم مش مرتاحه وفي دايما ضغط على اعصابهم؟ ساعات بيبقوا مش فاهمين ليه، يعني مش فاهمين ليه انا بتعب لما بنزل العالم واحتك بالناس، لأن في حتة في أعماقي بتغير من الناس، لسه في حتة في أعماقي بتشتهي أمور هذا العالم، تشتهي أن تمتلك، مش مكتفية. لو أنا الرب مدينا بركات كتيرة جدا في حياتنا، بس أنا باصص لحاجات تانية، باصص إن في العالم ناس عندها حاجة أكتر مني، طب وأنت مالك؟ ده نصيبهم، الرب مديلهم نصيب في العالم، ومديك أنت نصيب أعظم بكتير في الأبدية، زي ما هو نفسه أساف بعد كده هيكتشف هذه الحقيقة. لكن حاليا أنا لو فعلا حاسس أني مكتفي بالرب وحاسس أن أنا مش الرب شبعني والخدمة خدمة الرب ده أعظم شرف أنا شاعر أنه يملاني ويكفيني جدا، ما كنتش هغير، او ما كنتش لما هتحرك في وسط الناس واحتك بالناس اتعب. لكن جزء كبير من تعبنا لما بنحتك بامور هذا العالم وبالناس اللي عايشه في هذا العالم، مش انه ان احنا متضايقين من الشر اللي الناس فيه. احنا ساعات نقول كده يعني نخدع نفسنا، لكن عشان كده انا قلت انا يعني اقدر جدا اساف انه استخدم التعبير الصحيح لما قال انا غرت، انا غرت من سلامة الاشرار. لا انا متضايق عشان هم اشرار، ولا انا صعبان عليا ان هم رايحين الجهنم، ولا اي ما حاولش يحسن ولا يجمل من الحقيقة، لكن قال انا بغير، انا بغير. اذا انا كنت اتمنى يبقى عندي هذه الممتلكات اللي هم بيمتلكوها. الغيرة بتعمل حاجة صعبة جدا في الانسان. الغيرة ده احساس خارج من منطقة صعبة جوانا، هي الإنسان العتيق. المنطقة دي لها سمات كده تقدر تستشعرها، يعني إمتى تعرف إن المنطقة المتحركة جواك والمتضايقة جواك دي هي منطقة الغيرة، أو هي منطقة في الإنسان العتيق اللي جوايا. ليها كام سمة كده نقدر نستخلصهم من الكلام اللي بيقوله لنا أساف، إن فيها دايما مبالغة، مبالغة، ما بتعرفش تقول الحقيقة، ما بتعرفش تشوف الحقيقة، دايما تبالغ، دايما تضخم، دايما تعمم. ازاي؟ بيقول لنا هنا رأيت سلامة الأشرار لأنه ليست في موتهم شدائد. ازاي؟ يعني لو سألنا أساف أنت كنت مع الأشرار وهم بيموتوا، يعني أنت كنت حاضر في الوقت اللي كل الأشرار كانوا بيموتوا فيهم، فطلعت لنا بالتقرير العلمي ده إن موت الأشرار مفهوش شدائد، فكرة غبية للأسف، فكرة غير حقيقية. أنت ما شفتش الأشرار وهم بيموتوا، بعدين الموت واحد في كل الناس سواء الأشرار أو الأبرار، الموت له شدائده، الموت له صعوبته، مفيش حد يقدر يقول إن في حد مات بلا شدائد أو بلا صعوبات. أنا على أي أساس بقول إن ليس في موتهم شدائد كما لو إنها حقيقة علمية؟ الأشرار وهم بيموتوا بيتألموا، الأشرار وهم بيموتوا بيصرخوا، الأشرار وهم بيموتوا زيهم زي أي حد، لكن الحتة اللي جوايا الغيرانة دي بتميل للمبالغة. لما نقول مثلا جسمهم سمين، يعني إيه جسمهم سمين؟ يعني أنت ممكن يبقى واخد كورتيزون مثلا فأنت فجسمه منتفخ، يعني إيه جسمه سمين؟ يعني هل أنت شفت كل الأشرار وعديت على كل الأشرار فلقيت جسمهم سمين؟ فكرة برضو غبية جدا، ما حصلتش. ليسوا في تعب الناس، مين قال كده؟ يعني ازاي نقدر نقول ان كل الاشرار ما بيتعبوش؟ هل نقدر نقول هذه حقيقة علمية ان الاشرار لا يتعبون؟ لا، انا اعرف ملايين الاشرار تعبانين في حياتهم، ملايين الاشرار بينتحروا، ملايين الاشرار مش لاقين ياكلوا، ملايين الاشرار فقراء جدا وعايشين. بص لأي منطقة عشوائية في بلادنا، في مصر، في أي مكان في بلادنا العربية، هتلاقي ناس تحت خط الفقر، أشرار وفقراء وتعبانين وشقيانين في حياتهم، ويمكن الفقر بيدفعهم لمزيد من الشر، بيدفعهم إن هم يسرقوا، ويدفعهم إن هم يغتصبوا. يعني مشاكل الفقر ومشاكل معاناة الناس اللي ما يعرفوش الرب، يعني اللي هم بالتوصيف بتاع الكتاب أشرار كتير. يعني قصاد كل واحد ممكن تلاقيه مرتاح وهو شرير، هتلاقي قدامه 1000 واحد شرير وتعبان. فأنا ليه ببالغ؟ يعني ليه أساف يبالغ ويقول إن الأشرار ليسوا في تعب الناس، وتعبير الناس كما لو إن هم مش ناس، يعني كما لو إن هم صنف تاني. يعني بيقول ومع البشر لا يصابون، كما لو إن البشر كلهم كوم ودول مش بشر، يعني دول حاجة كده ما بتتصابش، ما بيحصل لهاش حاجة. لو الكلام ده كلام صحيح أنا وافقك يا أساف وأقول أنت عندك حق فعلا دي مشكلة، بس أنا عارف إن الكلام ده مش صحيح، لأن أنا كل واحد فينا يعرف شخصية الناس عايشين في الشر وتعبان وبيصابوا بتعب الناس، يعني لأن الخطية متعبة، الخطية مؤذية. كلمة الله بتقول لنا عار الشعوب الخطية، فما فيش حد يقول لي غالبا هو أساف كان يعرف واحد مثلا في حياته صادفه الواحد ده ظلمه او اذاه، ففي حته اتاذت جوه اساف من الشخص ده، واصبح بيتمنى انه يشوفه مثلا بيعاقب، يشوف ان هو ابتدى مثلا ربنا يعاقب الشخص ده فيشوفه تعبان، يشوفه متاذي باي شكل، فكل ما يشوفه يلاقيه سعيد ويلاقيه بياكل وبيشرب وبيسمن. غالبا هو واحد يعني، هو اللي عرفه اساف شخص واحد، بس الحته اللي جوانا دي تيجي معممه، مش تقول انا مستغرب ليه فلان اللي اذاني وظلمني مثلا بقى سعيد، لا نقول الاشرار بصيغه الصيغه العامه دي لا يصابون، الاشرار سمين لحمهم، الاشرار سعداء. التعميم ده والمبالغه في تضخيم الامور كما لو ان انا بس اللي تعبان والناس كلها سعيده، الحته دي طالعه من جوانا، فيها تعرف على طول انها دي طالعه من الطبيعه العتيقه اللي بتكره الخير للناس وتتمنى زواله عنهم وتتمنى تبقى هي زيهم معاها نفس اللي هو معتقد انه خير. جحظت عيونهم من الشحم. اي حد يمشي في شوارعنا العاديه ويبص في وشوش الناس، كام واحد هتبص في وشه تلاقي ان عينيه جحظه من الشحم؟ وفي المقابل كام واحد هتشوفه عينيه مش جحظه من الجوع ومبهدلين جدا في حياتهم وتعبانين جدا في حياتهم، يمكن جسمهم معتل من قله الغذاء ومن سوء التغذيه؟ اعتقد قصاد كل واحد هتشوفه عينيه جحظه من الشحم هتلاقي عشرات ومئات الناس الفقراء. بس ليه انا مش شايف غير اللي عينيهم جحظه؟ لان انا عاوز اغير، انا عاوز اغير، انا متضايق، انا عاوز اكون معايا اكتر، انا عاوز يكون غني اكتر، انا حابب كده. فعينيا مركزه مع الاغنياء واجي معمم وقايل الاشرار عينيهم جحظه من الشحم. لو انا اعتبرتها حقيقه في الكتاب، ده مش حقيقه، اوعى وانت بتقرا الجزء ده تفتكر ان اساف بيقول حقائق، ان الاشرار دائما يعني نقدر نحطها قانون كده، كل ما تكون شرير عينيك هتجحظ من الشحم. لا طبعا، دي فكرة مش صحيحة ومحدش يقول كده، بس أنا قدام شخص غيران، أنا قدام شخص الطبيعة العتيقة جواه هي اللي بتتكلم، فدايما الطبيعة العتيقة تضخم قوي في اللي الناس بتستمتع بيه عشان تقول أنا ما عنديش كده، فتحس بالرثاء للنفس قوي وتحس إنها مظلومة قوي، ويعني تاخد دور المجني عليه، هي بتحب تعمل كده يعني، هي الطبيعة العتيقة اللي جوانا تحب تاخد دايما دور المظلوم والمجني عليه والمفترى عليه، وتحب تقول ان كل الناس كويسة الا انا، وكل الناس سعيدة الا انا، وكل الناس قوية الا انا. ده كذب. لو لقيت نفسك في يوم من الايام تقولك انت بس اللي تعبان والناس كلها كويسة، اعرف ان دي لهجة الإنسان العتيق اللي جواك، وأوعى تصدقها، قول لها مش كل الناس سعيدة ولا حاجة، أنا أشكر ربنا إحنا أفضل من أناس كثيرة في العالم بتعاني، ممكن تعاني أكثر مني. وبعدين إزاي تقول إن الأشرار بيموتوا بسلام؟ أنت شفتهم هم بيموتوا أصلا؟ الشرير زيه زي أي حد بيموت بألم ووجع زي أي حد، وبيمرض زي أي حد، بس أنا شفته مرة في الشارع جسمه سمين، فاجي معممها واقول جسمه سمين كما لو انه هو كل الوقت كده، كما لو انه عمره ما بيتعب. لا، هو لما بيتعب بيرقد في البيت، انت بتشوفه، المره اللي شفته فيها كان جسمه سمين، ممكن قصاد المره دي في سنه رقدها في السرير مثلا مريض انا ما شفتوش. فاطلع بالاستنتاج ان الشرير سعيد او ان الشرير كويس، دي فكره فيها تضليل، لهجتها خارجة دايما من الإنسان العتيق الموجود جوانا. بيكمل بيقول جحظت عيونهم من الشحم، جاوزوا تصورات القلب. يعني إيه تجاوزوا تصورات القلب؟ يعني الشر اللي هم فيه تجاوز يعني زاد على اللي ممكن تتخيله، يعني بيعملوا حاجات لا يمكن تتخيلها في الشر. طبعا دي مبالغة، يعني الإنسان عايش في الشر عادي يعني زيه زي أي حد، لكن في حد بيقول يعني هم دول اشرار قوي لدرجه انهم عملوا حاجات محدش يتخيلها ومع ذلك كويسين. يعني انت عاوز تقول ايه؟ يعني الطبيعه العتيقه اللي جوايا دي عاوزه تقول لي ايه؟ عاوزه تقول لي ان الشر كويس، او ان الشر بينجح صاحبه. يعني مش ليه بتقولوا ان الشر دايما سيء؟ لا، هو شرير قوي اهو، وعمل امور تجاوزت تصورات القلب، ومع ذلك هو سعيد. كذب. بتقول لي حاجة عكس اللي كلمة الله بتقولها لي، إن الخطية عار الشعوب، إن الخطية مفسدة، إن الخطية مميتة، إن الخطية خسارة. لكن في حد عاوز يقول لي العكس، عاوز يقول لي لا، ما هم أشرار قوي أهو وكويسين. وده اللي هو بيكمل بيه المزمور، فبيقول جوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى على الأرض. يعني بيجدفوا في كلامهم على السماء وعلى الأرض، يعني على الله نفسه وعلى الناس، لدرجة إن عدد 10 محتاج نفهمه شوية لأن الترجمة بتاعته صعبة. بيقول لدرجة إن شعب الله نفسه، الناس الأتقياء، الناس المؤمنين، بينجذبوا إليهم ويصدقوا كلامهم. فبيقول لذلك يرجع شعبه، شعبه دي عايدة على الله، يرجع شعب الله إلى هؤلاء، إلى هنا، إلى الناس دي، الناس الأشرار دي، بيسمعوا كلامهم. وكمياه مروية يمتصون منهم، بيتاخدوا فيهم، يصدقوا كلامهم. إيه هو كلامهم؟ كيف يعلم الله؟ وهل عند العلي معرفة؟ الناس دول اما بيسمعوهم، الناس دي بتقول لهم الله فين؟ ما احنا بنعمل الشر ومع ذلك عايشين كويس. احنا بنعمل الشر علنا، بنقاوم الله علنا، بنجاهر بالشر، وصلنا في الشر الى ما يتجاوز تصورات القلب، ومع ذلك الله بتاعكو ده ما قدرش يعمل لنا حاجة، او الله مش قادر يمنعنا في حاجة، ففين الله؟ فين الله؟ وشعب الرب يبقى منجذب اليهم ومصدق، مصدق الكلام ده، ان فعلا فين الرب؟ يبقى الرب ايه؟ لا يعلم. كيف يعلم الله؟ وهل عند العلي معرفة؟ ابتدوا شعب الله يشكوا، هو الله عارف باللي بيحصل في العالم؟ والله فاهم اللي بيحصل في العالم؟ ازاي الرب فاهم ان الناس دي شريرة كده وسايبهم، وسايبهم وبالعكس في بركة في حياتهم، او في صحة في اجسامهم، وفي خير في بيوتهم؟ يبقى في شك، هل الله يعلم؟ هل الله يدري ما يجري في الأرض؟ وذا هؤلاء هم الأشرار مستريحين إلى الظهر يكثرون ثروة. شوف أسلوب المبالغة ده، مستريحين إلى الظهر، مش عارف يعني إزاي أنا بقرر إن الأشرار مستريحين إلى الظهر. أنت عارف بكرة هيحصل لهم إيه؟ أنت عارف كمان أسبوع هيحصل لهم إيه؟ محدش عارف. بس زي ما قلنا الطبيعة اللي جوانا دي بتميل للمبالغة، تميل للتعميم. لو شفت شخص واحد شرير وشره ده خلاه مثلا يغتني أكتر، أو يمتلك مثلا بيوت أو حاجة، أجي معممها وأقول إن الشر هو المنتصر والشر هو الغالب. ده التعميم ده سيء جدا، رديء جدا، الرب يحفظنا منه. و مين يقول ان الاشرار مستريحين الى الظهر؟ هو نفسه بعد شويه هنشوف ازاي لما الرب دخله الى الاقداس، شاف ان الشرير ده في لحظه يجعل في مزالق وما تشوفوش. هدف الشكايه ايه؟ او يعني الهدف هذا التذمر او هذه الغيره ايه؟ انها تخلق جوه المؤمن استهانة بمعاملات الله معاه، ويخليك تبقى عاوز ما تكملش مع الرب. يعني هدف الغيرة، هدف الإنسان العتيق اللي موجود جوانا، لما بيشوف الأشرار وبيغير منهم، إنه كمان ليه سمة لازم تعرفها، إنه يبتدي يقلل قوي من معاملات الله معاك، يتفه قوي من اللي الله بيعمله معاك، قصاد إنه بيضخم قوي وبيبالغ قوي في اللي بيمتلكوا الأشرار. عاوز يقول لك شوف الأشرار عندهم إيه؟ ويقلل قوي من اللي عندك انت كمؤمن من خبراتك انت اللي رب بيعملها معاك. فبيكمل بيقول حقا قد زكيت قلبي باطلا، يعني انا كمؤمن عمال مركز مع الرب ان انجح في الحياة الروحية، ازكي قلبي قدام الرب كل يوم، ابقى افضل كل يوم. فوصلته الغيرة وان هو يبص للاشرار وللي يمتلك الاشرار، انه يبتدي يقلل من كده ويقول ايه بقى اللي انا بعمله، انا عمال كل يوم عاوز ازكي قلبي ازكي قلبي، ده باطل، دي حاجة ملهاش لازمة، هو انا لما زكيت يعني قلبي خدت ايه؟ خدتش حاجة. بينما الأشرار اللي بيرتكبوا الشر علنا بيمتلكوا وبيغلبوا، اللي بيدي رشوة بينجح، اللي بيكذب بينجح، بينما أنا بحاول أكون صادق وبحاول أكون شخص مستقيم، خدت إيه؟ خدت إيه لما عملت كده؟ ما خدتش حاجة. فيقول لنا حقا قد زكيت قلبي باطلا، من فضلك حط خط تحت كلمة حقا وقول كذبا. مين قال ان ده حق؟ اساف بيقول حقا قد زكيت قلبي باطلا، لا يا اساف مش حقا، ده كذب. اللي يقول لك انك لما تزكي نفسك قدام الله ده باطل، ده مش حق. لا، لو زكيت نفسك قدام الرب، رسول بطرس بيقول لنا ان تزكية ايمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع إنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. تزكية إيماننا لما نتزكى أمام الله، لما إيماننا ينجح في علاقتنا بالرب والرب ينجح في إنه يعمل فينا حاجة كويسة، دي بتوجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. كل تزكية في حياتك، كل بر بيحصل في حياتك، كل خير الله بيصنعه في حياتك، ده ليه مستقبل أبدي وليه إكرام أبدي ومجد أبدي عند استعلان يسوع المسيح. يبقى ما تقوليش إن حقا، من فضلك وانت بتقرأ الآية دي اعرف إن أساف قالها وهو في وضع مش مظبوط، فعشان كده ما تفتكرش إن ده حقا فعلا، لا ده مش حق. لكن الطبيعة الجوانا دي بتحاول توهمنا بكده، ساعات توهمنا بكده، انت كسبت ايه لما مشيت ورا الرب؟ خدت ايه؟ ساعات كده تظلم الدنيا في وشك وتحسسك، تشوف اللي ما مشيش مع الرب خد ايه؟ شوف اللي ما مشيش مع الرب امتلك ايه؟ انت لما مشيت مع الرب وبتحاول تبقى امين في شغلك وبتحاول تبقى، خدت ايه لما عملت كده؟ فتديك احساس بان ده كان باطل. لا، قول لنفسك ده مش باطل، كل حاجة أنا اتزكيت فيها أمام الله هي حاجة حقيقية. أنا ليه بغير من سلامة الأشرار؟ أنا مالي ومالهم؟ الرب يتصرف معاهم، أنا مفروض أكون مكتفي بإلهي، مكتفي إن أنا أكون صح قدامه. هو نفس التقرير ده هو هيقوله في آخر المزمور لما هيفهم الدنيا صح، لكن إحنا لسه بنسرد في اختباره اللي هو عدى فيه. وأنا بشكره جداً، بشكر أساف جداً إنه استخدم التعبيرات الصحيحة اللي كانت خارجة من جواه في وقتها ومحاولش يجمل الحقيقة. فبيقول حقاً قد زكيت قلبي باطلاً وغسلت بالنقاوة يدي، أنا كل يوم بحاول يبقى سلوكي مستقيم، خدت إيه؟ ده كان باطل؟ لا، الحقيقة إنه ده مش باطل، والحقيقة إن كل حاجة أنت اتنقيت منها فعلاً في سلوكك لها مجازاه عظيمه عند استعلان يسوع المسيح. بص المبالغه، احنا بنقول ليها سمات معينه كده، الغيره البشريه والطبيعه العتيقه اللي جوانا. يقول كنت مصابا اليوم كله. يا راجل، في مؤمن الله بيصيبه اليوم كله؟ ده عشان مره الرب مثلا ادبك في حاجه، ولا مره الرب كان بيعلمك حاجة، أو الرب ضغط عليك في حتة عشان ينقيك أو يطهرك مرة مثلا في العمر، تقوم تبالغ وتقول كنت مصابا اليوم كله؟ لا، أنا معرفش مؤمن كان مصاب اليوم كله. حياتنا تقول إن أيام كتيرة الرب بيمتعنا بحضوره وبركاته وغفرانه، وأيام كتيرة الرب بيتغاضى عن شرور كثيرة في حياتنا، ولو في وسط الايام دي جه يوم الرب ضغط عليا عشان يعلمني حاجه او يأدبني في حاجه او يطهرني من حاجه، ما عممهاش بقى واقول ان الرب كان بيصيبني اليوم كله. لا، عاوزك وانت بتقرا الجزء ده في المزمور تبقى عارف ان اللي بيتكلم هنا شخص واقع تحت تجربه الغيره، طبيعته العتيقه مضلمه الدنيا في وشه، بتديله تعبيرات وامور ليست حقيقيه. بس عاوزك تستفيد بانك لما انت تكتاس في نفس الاحساس وتحس ان الدنيا بتضلم في وشك كده وفي صوت من جواك طالع لك بيحاول يحسسك انك خسران وتعبان وانك فشلت وانك يعني ماشيك مع الرب ما فادكش بحاجه وان الناس اللي ما مشيتش مع الرب كذبت، اعرف الصوت ده من فضلك، ميزه، اعرف ان ده صوت الحيه القديمه الموجوده جوانا، الطبيعه العتيقه اللي بتحاول تفسد علاقتنا بالله. بيقول تأدبت كل صباح. يا أخي يا ريت تكون اتأدبت كل صباح. يعني أنا أتمنى في حياتي إن الرب يأدبني كل صباح. ما هو الأب بيعمل إيه؟ ما هو الأب بيأدب أولاده، الأب بيعلم أولاده الأدب. الله بيقدس حياة أولاده، دي شغلته. أنا أتمنى أبويا يأدبني كل صباح. يا أخي ده أنت لو اتأدبت كل صباح ما كنتش اتكلمت الكلام ده. يعني ما كنتش قلت الكلام ده على أمور الله، إن باطلا زكيت قلبي. إزاي تقول على إنك زكيت قلبك إن دي باطل، وإنك لما تغسل يديك بالنقاوة إن ده باطل؟ ده أنت كده ما تأدبتش خالص. يا ريت الرب كان أدبك كل صباح، ما كانش طلع منك الكلام ده. مين قال إن الرب ممكن يأدبني كل صباح؟ الرب عارف احتمالي، يعلم إننا تراب نحن. بس كان من كل فترة وفترة كده الرب يأدبني مرة عشان يعلمني حاجة صح أشكره عليها، لكن محدش يقدر يبالغ ويقول إني تأدبت كل صباح. وإن كان دي حاجة حلوة، يعني لو تأدبت كل صباح دي كانت هتطلع مني حاجة كويسة، بس فعليا اختبارنا بيقول إن الرب عارف احتمالنا وعارف إن احنا ما نحتملش نتأدب كل صباح، وكتير بيتغاضى عن أفعالنا السيئة وما بيعاقبناش ولا بيأدبنا، لكن من حين لآخر بيأدبنا، ولما بيأدبنا بيبقى بكل رفق وبكل صبر علينا وبكل يعني محبة عشان نقدر نكون بنحتمل التأديب. لغاية هنا خلص الباراجراف الأول أو الجزء الأول من المزمور، يعني الآيتين اللي فاتوا دول تضيفهم للباراجراف اللي فات وتحط تحتهم عنوان وقت التجربة الصعب ده، وقت الامتحان الصعب، أو وقت ما صارت على أخونا أساف الغيرة اللي اتحركت جواه وتعبته بالشكل ده، ده الاختبار. تعال نبص ننقل على بسرعة عشان وقت حضراتكم، ننقل على الجزء الثاني في المزمور وهو الإعلان اللي الله ادهوله. الله في رحمته ما سابش أساف يتعب كتير في الإحساس المر اللي موجود جواه دوت، وقرر أن ينور عينيه ويكشف له الحقيقة اللي في الأقداس. فدي نقراها من عدد 15، بيقول لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بني. هو نفسه عارف أن اللي هو بيقوله كذب واللي هو بيقوله مش صح، فبيقول لو أنا قلت الكلام ده للناس اللي أنا قلته دلوقتي في المزمور ده، لو أنا قلت للناس كده إن باطل تزكوا قلوبكم قدام الله، باطل تغسلوا بالنقاوة أيديكم، أنا كنت دمرت الجيل ده، لأن أنا معلم وقائد في الهيكل زي ما اتفقنا. فلو الناس كانت لقيتني أنا تعبان وبقول إن النقاوة باطلة وملهاش تأثير وتزكية القلب دي حاجة ملهاش معنى، أنا كنت دمرت جيل كامل من شعب الرب. بس نشكر ربنا انه ما عملش كده. امال عمل ايه؟ يقول قصدت معرفة هذا، حاولت افهم السبب، حاولت اعرف ليه انا تعبان، طب ليه الاشرار كويسين وانا مش عندي نفس الكلام. فلقيت هذا تعب في عيني، يعني لقيت ده امر متعب جدا لو شغلت دماغي عشان افهم ليه انا تعبان وليه الاشرار في صحة جيدة، لقيت ده مش مفهوم قوي، ده متعب لو حاولت تشتغل فيه، ده متعب. والحقيقة انك ما تحاولش تفهمه بذهنك، ده محتاج اعلان في الروح، محتاج اعلان في المقادس. فده اللي حصل بقى، بيقول حتى دخلت مقادس الله. الرب في رحمته دخل أساف إلى المقادس، فتح عينيه عشان يشوف الحقيقة الروحية. إيه الحقيقة الروحية؟ الرب فتح عينيه ووراه آخرتهم. يعني هو قايل من شوية إن هم ما بيتعبوش وإن هم مستريحين إلى الظهر. الرب قال له لا، غلط، مش مستريحين إلى الظهر ولا حاجة. أنت عشان شفته النهاردة وأنت معدي عليه مستريح وقاعد قدام محل بتاعه مثلا مستريح وبيشرب كوباية شاي، تيجي طالع بتقرير تقول إن هو مستريح إلى الظهر، أنتش عرفك إلى الظهر. وفوجئ إن الرب بيفتح عينيه فلقاه إيه؟ بيقول انتبهت إلى آخرتهم حقا في مظالق جعلتهم. إذا مش إلى الظهر ولا حاجة بقى. لا، هما النهاردة ممكن يبقى عايش كويس، بس فجأة الشخص ده يلاقي نفسه إيه؟ ما تحتهوش أرض. يعني إيه في مظالق؟ فجأة الشخص ده واقف على ثروته، واقف على قوته الجسدية، واقف على المال اللي حصله. فجأة الشخص ده ما بيلاقي نفسه ما تحتهوش أرض. الأرض بتاخده وتنزل. ليه؟ لأن في لحظة، لحظة الموت، لحظة مفارقة الحياة اللي ممكن تيجي في أي لحظة، حتى وأنا في قمة قوتي وأنا في قمة مجدي وأنا في قمة ثروتي، ممكن أصاب بمرض، ممكن أصاب في حادثة، أصاب في أي حاجة، وفجأة ألاقي نفسي في مواجهة الموت. الموت اللي ما ينفعوش لا ثروتي ولا ينفعه إمكانياتي ولا ينفعه أي حاجة. يعني كل يوم بنسمع عن عظماء وبنسمع عن أقوياء وبنسمع عن أبطال بيموتوا فجأة. دي بنسميها ايه؟ مظالق. مظالق يعني ايه؟ فجأة ما بيلاقيش ارض قدامه، مفيش ارض يقف عليها، لان مفيش امام الموت وامام الابدية الامور دي لا تصلح ان تثبتني، لا يثبتني في مواجهة الموت والابدية الا علاقتي بالله اللي هو ابو الابدية اللي انا رايح له. الكتاب يقول لنا يرجع التراب الى الارض الذي اخذ منها وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. في لحظة الموت روحي سترجع إلى الله. فلو ملياش علاقة بالله هلاقي ما عنديش أرض أقف عليها قدام الله. لا فلوسي ولا مالي ولا نجاحي ولا صحتي ولا أي حاجة هتنفع في الوقت ده. فبيقول حقا في مظالق جعلتهم أسقطتهم إلى البوار. فجأة الشخص ده لنفسه بيسقط إلى لا شيء، بوار. كان عنده كتير في الدنيا، لكن دي أمور يعني زي ما بيسميها الكتاب غير يقينية أو عدم يقينية الغنى. الغنى ليس شيء يقيني، الغنى ما تقدرش تثق فيه، الغنى ما تقدرش تقف على أساسه، الغنى ده في لحظة ممكن ما تلاقيهوش. والرب حكى لنا القصة دي واضحة جدا في القصة اللي حكاها لنا لعازر والغني. وفي ناس بتفتكر انها مثل، هي مش مثل، هي قصه لاشخاص حقيقيين، لان الرب في الامثال ما بيذكرش اسماء. ما يقدرش الرب يقول لي مثلا خرج الزارع اللي اسمه سمعان ليزرع، لا، لان ده مثل ما فيهوش اشخاص، ما فيهوش اسماء، فبيقول خرج الزارع ليزرع. لكن القصه دي الرب قال لنا مسكين اسمه لعازر، اذا ده مش مثل. الرب ما بيحكيش مثل، الرب بيحكي قصه لناس أشخاص كانت حية فعلا. كان في شخص اسمه لعازر ومسكين، وكان في شخص غني يتنعم كل يوم مترفها. ويقول لنا الكتاب إن فجأة في يوم مات الغني فرفع عينيه في الهوية. لحظة الشخص ده كان غني جدا، دخل ينام في أوضته الفخمة جدا على ريش نعام، غمض عينه وفتح عينه تاني يوم لقى نفسه في الهوية. يقدر يعمل له ايه المال؟ ما يقدرش يعمل له حاجه. مظالق. نفس الكلام في مثل بقى الغني الغبي. رب شبه لنا مثل ان في واحد غني اخصبت كورته فجمع كل المحصول في مخازن كبيره، هدم مخازنه، بنى اعظم واكبر، وقال لنفسه يا نفسي كلي واشبعي وافرحي، عندك خيرات كثيره موضوعه لسنين عديده. نفس الوهم اللي كان بيتكلم عنه أساف هنا، هم مستريحين إلى الظهر. الإنسان بيبقى معتقد كده، الإنسان بيبقى معتقد إنه مش بيموت، إنه مش هيواجه الموت في يوم من الأيام. فبيقول لنفسه افرحي قدامك خيرات كثيرة لسنين عديدة. فالرب قال له يا غبي، ده غباء، ازاي تعتقد ان الغنى او المال او الممتلكات تضمن لك ساعة واحدة على الارض، او تضمن لك الحياة ساعة واحدة على الارض، او انت تضمن انك تستمتع بهذه الخيرات لمدة ساعة واحدة؟ انت لا تضمن هذا. واعتقد ان احنا نعرف كويس قوي في خبراتنا وتعاملاتنا مع الناس، ناس كانت غنية جدا وعندها الممتلكات، لكن بأوامر الأطباء كان ممنوع يأكلوا أو يشربوا، فكان عندهم الفلوس ومش قادر يأكل من اللي هو يشتهيه لأنه مريض ولازم يمشي على يعني رجيم معين أو على أغذية معينة. من يضمن للإنسان أنه يقدر يستمتع حتى باللي بين إيديه؟ مفيش حد، الله فقط هو الضامن. فالرب قال له يا غبي، في هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ غبي الإنسان اللي يعتقد أن الممتلكات والإمكانيات اللي في الأرض تضمن له السعادة لمدة ساعة واحدة، مش يوم واحد، ساعة واحدة لقدام أنا لا أضمن ولا يضمنها لي ممتلكاتي. كيف صاروا للخراب بغتة اضمحلوا؟ يعني هو كان شايفهم كبار قوي في عينيه، حاسس ان هم بيضمحلوا بيقلوا. هو الحقيقة لا هم كانوا كبار، انت اللي عينيك كانت شايفاهم كده، ولا هم بيضمحلوا، هم بيرجعوا لوضعهم، هو بس بيعيش وضعهم الحقيقي. انت اللي كنت مضخمهم فكنت شايف ان هم حاجة كبيرة قوي وابتدوا يضمحلوا. مفيش حد بيضمحل، هو اصلا ما كانش كبير، غيرتك منه لأنك غيران منه، كنت شايفه أضخم وأكبر من حجمه. فلما الشخص ده رجع لحجمه الحقيقي أنت حسيت أنه هو بيضمحل. فنوا من الدواهي كحلم عند التيقظ. يا رب عند التيقظ تحتقر خيالهم. التيقظ هنا برضو محتاجة نفهمها حسب اللغة الأصلية. التيقظ هو تيقظ الله. الرب كشف له ان الناس دي بتكبر قوي وبتعمل الشر وبتفتخر انها بتعمل الشر، والرب ما بيردش عليهم، لدرجه ان هم ابتدوا يشككوا شعب الرب ويقولوا لهم فين الرب، ما احنا بنعمل الشر اهو، الرب مش بيعمل حاجه. فالرب بيقول له انا هنا في الموقف ده عامل زي ما اكون نايم، يعني هم بيعملوا الشر وانا كما لو اني مش واخد بالي، كما لو اني نايم فسايبهم يعملوا الشر. لكن في يوم الله سيستيقظ، أو القضاء سيستيقظ. لو أنت بتعمل الشر، لو فينا حد بيعمل الشر، لو أي إنسان بيعمل الشر ومش بيجازى عليه، ده لا يعني أن الله غير موجود، أو أن الرب لا يرى، أو أن الرب مش عارف يتصرف. لا، هو الرب بس سايبني أعمل كده، لكن في لحظة عدالة الله ستستيقظ. لما عدالة الله تستيقظ الناس دي هتبقى عاملة إيه؟ كالحلم، كما لو ان كل اللي فيه اللي كانوا فيه ده حلم مش موجود. فجأة الناس دي هتلاقي ان كل اللي كانت فيه ده مش موجود، وامام عدالة الله وامام يعني قضاء الله الناس دي هتلاقي نفسها مش قادرة تقف، ومفيش حاجة قادرة تمسك فيها، كما لو انهم كانوا بيحلموا الغنى والامكانيات والصحة اللي كان الانسان بيفتخر بيها، في لحظة واحدة يشعر أنها كما لو كانت حلم عند استيقاظ الله للقضاء. رب كتير بيسيبنا يعني في الشر زي ما قلت، بيتغاضى كتير لدرجة من غير ما ناخد بالنا بنعتقد أن الله نائم، أو أن الرب مش بيعاقب. لكن عاوز أحذر كل إخواتي وأقول في ساعة للاستيقاظ، يعني الرب سيستيقظ ويعاقب على الشر. الرب يدينا نعمة نكون يعني منتظرين هذا الاستيقاظ ومتأكدين ان هيجي يوم للانتقام من الشر. يبقى احنا كده بسرعة عشان الوقت بتاع حضراتكم، احنا خدنا التجربة اللي هو عدى فيها، الغيرة اللي هو عانى منها، بعدين الرب خده إلى المقادس فوراه له إنه اللي هو بيقوله مش صح، اللي الغيرة دي صورته له مش صح، الناس دي مش مستريحين إلى الظهر ولا حاجة، الناس دي في لحظة ممكن ما تلاقهمش. فابتدى ينتبه وابتدى الاعلان اللي الله بيديهوله يعدل شويه دماغه ويعدل شويه عينيه ويبتدي يشوف الامور بشكل صحيح. ايه اللي حصل له؟ الاختبار الاخير بقى او الباراجراف الاخير بيقول لنا: لانه تمرمر قلبي وانتخست في كليتي. يعني كلامك يا رب والنور اللي انت وريتهوني نخسني. يعني رب قال لي: ازاي قلت كده؟ ازاي جات لك الجرأة انك تقول باطلا زكيت قلبي؟ ازاي قدرت يا اساف تقول ان باطل زكيت قلبي؟ حس بتبكيت جواه، رب بكته، الاعلان اللي رب كلمه فيه حسسه بالتبكيت، حسسه ان هو قال حاجه مش صح، زي ما يكون حد نخسه في كليته. نفس الكلمه اللي استخدمت يوم الخمسين لما قال ان هم نخسوا في قلوبهم اللي كانوا بيسمعوا بطرس بيتكلم. النخس ده هو عمل الروح القدس، لما الرب يبكتني على حاجه بالروح القدس بيعامله زي المنخاس كده اللي بينغرس في قلبي. بس ده حاجة كويسة، يعني الألم ده بيفوقني، بيصحيني، بيلفت نظري إيه الصح وإيه الغلط. فكان لما تبكت وفهم الحقيقة، إيه موقف أساف من اللي هو قاله من شوية يقول لنا: وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك. أنا رب آسف على الجمل اللي أنا قلتها في الباراجراف الأول ده، الباراجراف الأول من المزمور. رب أساف بيعتذر عن اللي هو قاله وبيقول له: يا رب أنا آسف، أنا كنت في الموقف ده أو في الجمل اللي أنا قلتها دي كالبهيم. معلش أنا مش فاهم حاجة، لما قلت إن باطلا زكيت قلبي أنا اعتبرني حمار، اعتبرني بهيم، أنا مش فاهم حاجة، أنا آسف، أنا بعتذر إني استسلمت للغيرة الموجودة جوايا اللي بتسفه وتتفه من معاملات الله معايا وتضخم قوي في غنى الأغنياء. واضح إن أنا جاي جوايا حتة كانت ماشية مع الله وبتتمنى غنى الأغنياء وبتتمنى متع العالم في نفس الوقت. ولكني دائما معك. إيه القرار اللي بياخده أساف هنا؟ بيقول له: أنا واضح إني ما فهمتش، ما كنتش فاهم حاجة، أنا كنت فاهم غلط، أنا جوايا موقف مش مظبوط، علاجه إيه؟ إن أمسك فيك أكتر، أمسك فيك أكتر، أنا دائما معك. يعني إيه دائما؟ يعني وأنا صح وأنا غلط، وأنا جوايا موقف صحيح وأنا جوايا موقف غلط، دائما معك، وأنا شايف الأمور بعينيك مظبوطة وأنا شايفها أحيانا بالغيرة اللي جوايا مش مظبوطة، همسك فيك، اعتبرني في كل الأحوال حتى وأنا بهيم، بس ما امسك فيك، هستناك تفهمني، هستناك تكشف العيب اللي جوايا، المنطقة اللي لسه بتحب العالم جوايا. وابتدي يسرد لنا الله عمل معاه ايه اللي هو ما ذكروش في الباراجراف الاول. الباراجراف الاول ذكر التأديب، قال له: انت أدبتني كل صباح، انت تعبتني، انت كنت ضاغط عليا. بينما الله بيعمل معانا حاجات تانية كويسة خالص غير التأديب، ليه ما بنذكرهاش؟ ابتدى يذكرها بقى. ايه الحاجات دي؟ يقول: امسكت بيدي اليمنى، انت فتحت عينيا فشفتك ماشي معايا كل التاريخ، كل العمر من اول وجودي على الارض، انت ماسك بيدي اليمنى. اليد اليمنى هي مركز القوة، السند، اليد اليمين يعني مركز السند، زي ما يعقوب سمى بنيامين لانه ابن اليمين او الابن اللي كان هيسند عليه في شيخوخته، اخر ابنائه اللي جاله في الشيخوخ. فامسكت بيدي اليمين يعني سندتني، انت ازاي انا قلت ان باطلا يا رب اللي انت عملته في حياتي ده، انا لولاك انا ما كنتش خدت خطوه واحده في الحياه، ده انت كنت ماسك يدي اليمين باستمرار تسندني، برايك تهديني في كل مواقف حياتي، لولا رأيك يا رب، لولا كلمتك في حياتي كانت هي اللي بتهديني، هي اللي تعرفني أروح فين وأجي منين. ومش بس كده، أنت هتنك تعمل كده كل الحياة، وبعد بعد الحياة في الموت مش فجأة مش هلاقي أرض تحتية زي الأشرار، لا، بعد إلى مجد تأخذني. أنت أنا ليا ضامن أبدية فيك. ليه؟ لأن أنا مش ماشي الحياة وداخل على الأبدية اعتمادا على مال أو على قوة أو على صحة أو على مركز ممكن ما لاقيهمش في لحظة، لا، أنا أنت اللي معايا، أنت اللي واخد بإيدي، فأنا داخل إلى الأبدية بيك، فأنا متيقن أن إلى مجد تأخذني. ده إحساس لا يدني أي مستقبل، لأنه عارف أنه داخل إلى الأبدية وإلى المجد. ده إحساس لا يدني أي إحساس بغنى أو بفلوس أو بممتلكات أو بمتعة وقتية. بينما الإنسان دايما خائف من المستقبل لأنه مش ضامنه، مش عارف إيه اللي هيحصل فيه. إحساسي إن المستقبل مضمون فالله، ده في حد ذاته إحساس أغلى من كل كنوز هذا العالم. ابتدى يسرد لنا الحاجات الحلوة اللي في وقت الغيرة عمت عينيه عنها. في وقت ما بنغير عينينا بتتعمي عن كل الخير اللي عندنا، ونبتدي نركز على الحاجة الواحدة اللي احنا مش عندنا، ونبتدي نشعر بالرثاء للنفس ان فلان عنده وانا ما عنديش، بينما انا عندي حاجات كتيرة عينيا بتبقى عميانة عنها في الوقت ده. عينين اسف اتفتحت، فابتدى يقول الحاجات اللي عنده مش عند الاشرار. الاشرار يتمنوا ان واحد يمسك بايديهم يمشي معاهم العمر كله برأيه يهديهم وبعد إلى مجد يأخذه، بس ما عندهمش. وما عندهم فلوس، عندهم عربيات، بس ما عندهمش اللي يمسك بإيديهم ويضمن لهم إنه هيتنوا معاهم يهديهم برأيه وبعد إلى مجد يأخذهم. بيقول له: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. لاحظوا، مش ماذا لي في السماء. ساعات نقول للناس انت في السماء هيبقى عندك وعندك، ونعرف ناس بيكتروا قوي في الحاجات اللي في الجنة او في عشان يغروا الناس ان هم يروحوا الجنة. يعني اسف بيقول له: انا مش رايح السماء لاجل اي شيء في السماء، انا لا فارق معايا ايه اللي هيبقى في السماء، انا اللي فارق معايا انك انت هتكون معايا في السماء زي ما كنت معي على الارض. انت كنت كافي ليا جدا على الارض، وبالتالي أنا لا أريد معك في السماء شيء، ولا أريد شيئا على الأرض معك برضه. أنا آسف، الكلام هنا عايد على الحاجات اللي غار منها في الأشرار. هو غار إن الأشرار عندهم وعندهم وعندهم، بس في الآخر قال له: أنا مش فارق معايا الحاجات دي خلاص، أنا يكفيني أنك أنت معي. بيقول: قد فني لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر. يعني إيه؟ يقول له: لما يفنى لحمي ويفنى قوتي، أنا ليا صخرة عكس الأشرار اللي لما هتفنى قوتهم مش هيلاقوا حاجة تحت رجليهم، لكن أنا لما يفنى قلبي ولحمي عندي صخرة. إيه الصخرة ديت؟ الله إلى الدهر. ده في حد ذاته امتياز رائع، إنك لو فجأة ما لقيتش قوتك، لو فجأة صحتك راحت، لو فجأة لقيت الناس سابتك، لو فجأة لقيت أموالك قلت، أنت صخرتك هو الله، وهذه الصخرة باقية إلى الدهر. إذن أنا ثابت إلى الدهر، لأنه هذا هو ذا البعداء عنك يبيدون. كان قبل كده بيقول البعداء عنك سعداء وأقوياء وأصحاء، لا بيرجع في كلامه بيقول: أنا آسف، البعداء عنك إيه؟ يبيدون. تهلك كل من يزني عنك، أما أنا بختار بعد هذه الخبرة وقدام الإعلان اللي أنت ورتهوني، أنا بختار إيه؟ الاقتراب إلى الله. أنا محتاج أقترب منك أكتر يا رب، معنى أن أنا غرت وتعبت أن أنا محتاج أقرب أكتر، فأنا بختار أقترب منك أكتر. ده هو الحسن بالنسبة لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي لأخبر بكل صنائعك. أنا آسف رب، أنا كنت هقول لشعبك إن أنا ما خدتش حاجة من وراك فأدمرهم، بس أنا آسف، أنا الوقت الجاي هأخبر شعبك بكل صنائعك اللي أنت عملتها معايا. أنا آسف لأن في لحظة الغيرة أنا نسيت أنت عملت معايا إيه، وشفت بس إن الأشرار عندهم بعض الحاجات اللي مش عندي فغيرت منهم. نرجع لأول آية في المزمور ونختم بيها. بعد المزمور ده كله هو قال الكونكلوجن أو الخلاصة اللي طلع بيها في أول عدد في المزمور. إيه بقى؟ إنما الرب صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب. ده التقرير اللي هو عاوز يوصله لنا في نهاية المزمور، بس حطه لنا في أول المزمور، إن الله صالح، لأن هي كل التشكيك في المزمور في صلاح الله. كانت الطبيعة العتيقة اللي جواه، الإنسان اللي جواه القديم، الغيرة اللي جواه، المنطقة اللي لسه بتحب العالم الموجودة جواه، بتحاول تقول الله ما كانش صالح ليك. فهو في أول المزمور بيحط هذا الإعلان، الله صالح. بس صالح لمين؟ مين اللي شايف إن الله صالح؟ أنقياء القلب. أنقياء القلب من إيه؟ من محبة العالم. الحتة العتيقة اللي فينا لسه بتحب العالم، بتميل إلى العالم، تريد أن تمتلك كل ما في العالم بالإضافة لأنها تمتلك الله، يعني تريد الله وتريد كل ما في العالم، مازال في أعماقنا مساحة لم تتطهر من محبة العالم، رغم أن احنا مؤمنين وخدام، بس فينا مساحات لسه لم تتطهر من محبة العالم. الحتة دي هي اللي بتوهمنا أحيانا أن الله ليس صالح بالنسبة لي. فالله صالح لمين؟ مين بيشوفه صالح؟ مين بيشعر أن الله صالح؟ أنقياء القلب، اللي فعلا قلبه مطهر من محبة العالم وشايف بعينين سليمة مش بعينين ملوثة. رب قال إن كان عينك بسيطة يبقى جسدك كله نيرا، لو عينك هي اللي شريرة جسدك كله هيبقى مظلمة. فلو أنا شايف بعين نقية، الله عمل معايا إيه؟ الله إداني إيه؟ الله مشي معايا إزاي؟ الله هو نصيبي في الحياة هنا وفي الحياة هناك، هشعر إن الله صالح. لكن لو أنا مازال في عين شريرة بتحب أمور هذا العالم من طرف خفي كده من تحت لتحت، وبتغير من الأشرار وبتغير من الناس اللي عايشة في العالم لأنها كانت تريد أن تمتلك مثلهم أمور في هذه الحياة أو تستمتع بأشياء موجودة في هذه الحياة، وحاسس إن رب ما ادانيش الأشياء دي، ببقى حاسس إن الرب مش صالح. ولو مش بقول كده ببقي، ما أقدرش أقول كده بشكل علني، بس من تحت لتحت فيا حتة بتشتكي، حاسة إن الله ليس صالحا لأن الله منعني عن كذا أو ما ادانيش كذا أو ما سمحليش بكذا، بينما الأشرار عندهم وعندهم وعندهم. فنقاء القلب هو سبب شعوري بأن الله صالح أو مش كده. فالمشكلة في القلب، الله صالح دائما. فهو بيقول لي إنما الله صالح لإسرائيل، إنما صالحنا الله لإسرائيل، دي حقيقة. بس مين بيشعر بكده؟ مين بيقول إن الله صالح؟ أنقياء القلب. إذن عاوز أقول لكل حد بيسمعني، لو في يوم شعرت جواك بشك في صلاح الله، إن الله مش صالح تجاهك، اعرف إنك مش نقي القلب. مش إن الله مش صالح، حاشا، سيظل الله صالح، دي حقيقة لا تقبل الشك. لكن معنى إن أنا آجي في يوم من الأيام أشك في صلاح الله أو أشعر كده بغضاضة جوايا وحاسس إن الرب مش صالح معايا قوي، اعرف إن في اللحظة دي أنت قلبك مش نقي. هناك رغبات خفية، هناك شهوات خفية مازالت ساكنة في القلب لم أتطهر منها، مازال في محبة للعالم لم أتطهر منها. دي اللي مخلياني شاعر إن الله مش صالح معايا، لأن أنا كان نفسي في حاجات وما خدتهاش. فالعلاج إيه؟ مش إن الله يثبت لي إنه صالح، الله مش محتاج يثبت إنه صالح، الله صالح على كل الوقت، لكن محتاج إن أنا أقول له لكني دائما معك. معلش أنا آسف، في حتة شك في صلاحك لأن أنا مش فاهم، طهرني منها، امسك بإيدي اليمين يا رب، امشي معايا، اهديني، أدبني كل صباح. أنا حابب تأديبك، لأن تأديبك ده سيوجد فيما بعد للفرح، هيوجد فيما بعد للتقديس، هيوجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. أقول له طهرني، اعطني قلبا نقيا، لو لسه فيها مساحات بتحب الذات، بتحب نفسها، بتحب العالم، بتحب ممتلكات هذا العالم، لسه مصدقة الكذب إن العالم فيه حاجات مفرحة أو إن العالم فيه حاجات مشبعة، لو أنا لسه في المنطقة دي طهرني منها. لما قلبي يبقى نقي هشعر إن الرب صالح ليا، زي ما أساف في آخر المزمور أكد إن الرب صالح، إن الرب صالح وإنه مش عاوز حاجة معاه لا في السماء ولا في الأرض. يعني مش بس في الأرض مش عاوز حاجة معاه، ولا في السماء، يعني أنا مش عاوز في السماء لا أكاليل هتفرق معايا ولا ناس هتفرق ولا راحة هتفرق معايا. هيفرق معايا إن اللي مشي معايا الطريق هنا هلاقيه هناك، هلاقيه مكمل معايا هناك. هو ده كل ما أحتاج إليه، هو ده كل ما يشبعني إني أجد الرب اللي أشبعني هنا وصار معي هنا برأيه، هداني يأخذني إلى المجد معه. وده اللي الرب قاله لتلاميذه: أنا أذهب لأعد لكم مكان، ومتى أعددت المكان آتي أخذكم، لأن حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا. السماء بالنسبة للمؤمن هي حيث يكون أنا، حيث يكون يسوع، هي دي سمايا، سمايا لا تعرف بأي شيء. ولو يسوع معي هنا، أنا في السماء هنا وأنا ما زلت على الأرض، أنا أستمتع بالسماء لأن يسوع هو السماء. هنكتفي بكده عشان وقت حضراتكم. ممكن ناخد دقايق نصلي كل واحد في مكانه. خلونا نصلي بكلمات هذا المزمور وبالنور اللي الرب اتكلمنا فيه. لو حد من إخواتي بيعاني الوقت ده من منطقة تعبانة جواه، حاسس إن في شكاية على الله جواك، في كتمة على نفسك كده، في مناطق جواك طالعة تكتم على نفسك، بتشتكي على الله، بتشتكي إن أنت محروم من حاجات، بتحاول تقولك في ناس في العالم أسعد منك، في ناس مرتاحة أكتر، وبتحاول تخليك تبقى متضجر من الحياة أو مضغوط من أمور هذه الحياة، وجواك حتة من تحت لتحت كده بتقول الرب مش صالح معايا، الرب ما ادانيش كذا وما ادانيش كذا وما ادانيش كذا. أرجو إن كلمات هذا المزمور تكون نورت قدامك. أرجو إنك تعود إلى المقادس، قل له دخلني للمقادس، وريني الأمور بعينيك، لأن عيني أنا أحيانا ترى الأمور بشكل خاطئ. وريني يا رب إزاي مشيت معايا كل الطريق، إزاي كنت أنت الصالح الذي هداني كل الطريق برأيه، إزاي أمسكت بيدي اليمنى، إزاي كنت قوتي، إزاي دعمتني في أوقات كان ممكن أبتلع بسهولة جدا من الشر، لكن أنت الذي حفظتني، أنت الذي سرت معي كل الطريق، أنت الذي ستأخذني إلى المجد في يوم من الأيام. أشكر الرب من فضلك، قل له افتح عيني، نقي قلبي، لو لسه في مساحات بتحب العالم، تشتهي ما عند الأشرار، بتشتهي ما يستمتع به الأشرار، قل له رب ده كذب، الأشرار غير مستمتعين، الأشرار بيحاولوا يتوهوا نفسهم بممتلكات هذه الحياة، لكن في لحظة قد يفقدوا كل شيء، ووقتها بيجدوا نفسهم في مظالق، في نهايات لم يكونوا يتوقعوها. لكن أشكرك أن صخرتي هو الله إلى الظهر، أنا واقف على أرض صخرية مش هتزول من تحت رجلي في يوم من الأيام، لأن صخرتي ليست فيا، صخرتي في الله، في شخص الله. احفظني دائما معك، احفظنا يا رب دائما معك، وإحنا فاهمين وإحنا مش فاهمين، وإحنا مرتاحين وإحنا تعبانين، وإحنا مدركين ونحن بهائم لا ندرك ولا نفهم. احفظنا يا رب في كل الأحوال معك، خلينا نعرف نرمي نفسنا عند رجليك وإحنا تعبانين ومضغوطين، نجيلك بتعبنا وبالضغط اللي جوانا، ونقول لك خدنا للمقادس، افتح عينينا، نقي قلوبنا لكي نبصر مستقيما، لكي نرى الأمور كما تراها أنت، فنعرف النعمة اللي احنا فيها مقيمون، ونشكر لأجلها ونستريح فيها، ونقرر أنك صالح يا الله إلى الدهر، أنت مستقيم يا الله إلى الدهر، الذي اختارك قد اختار الحياة، الذي عرفك قد عرف الحياة، الذي صار معك هو وحده الذي كسب، هو وحده الذي امتلك الحياة وامتلك الخير، أنت الخير، أنت سيدي خيري، لا شيء غيرك، معك لا أريد شيء، لا في السماء ولا في الأرض، أنت كفايتي. من فضلك يا رب رجع شعبك مرة تاني يدرك أنك كفايتهم في هذه الحياة ومستقبلهم في الأبدية، احفظ شعبك من ان عنيد روح في الارض مره تاني، ونعود الى محبه هذا العالم الفاني. لا تسمح رب ان عينينا تشتهي ما لدى الاشرار. نحن امتلكنا النصيب الصالح الذي لا ينزع منا. دينا نعمه نشكر لاجل هذا، دينا نعمه نكتفي بهذا، دينا نعمه رب نخبر بصنائعك معنا، ونشهد انك كنت كافيا لنا وستظل لنا كافيا الى الابد. من فضلك قيم شعبك يا رب، وقفهم من عثراتهم في هذه الايام الاخيره اللي ابليس بيضغط فيها عليهم قوي ان هم ما كسبوش لما مشيوا معاك. افضح هذه الكذبه، وخلي كل واحد من ولادك يدرك ان اعظم مكسب واعظم ربح هو انه عرفك في يوم من الايام، وانك مسكت بايده اليمين ما زلت تمسك بهذه اليد اليمين. احفظنا امامك يا رب، احفظنا مدركين ما ادركه الرسول بولس لما قال: الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. ادينا نعمة نفهم أن وجودنا معاك، وجودنا قدامك، وجودنا في المقادس هو أثمن امتياز قدامه. كل ممتلكات هذا العالم تصبح نفاية في اسم المسيح. آمين. أمين. أخونا فخري، ربي يباركك. أمين. لا شيء يضاف على الكلمات الرائعة اللي خبرتنا فيها اليوم، حقا عن صلاح الله، حقا هو صالح لأنقياء القلب. ذكرنا بكلام الرب يسوع المسيح لما طوب أنقياء القلب لأنهم يعانون. الله ربي يباركك أخونا فخري، شكرا على صلاتك، شكرا على كلماتك. ربي يباركك القلب أنه نحن حقا مكتفين فيه ولا يعوزنا شيء معه. الأخوة الأحباء، إذا حد عنده سؤال بالموضوع أو أي شيء آخر للأخ فخري تفضلوا. طيب ما في أخ فخري، لو سمحت، في واحد بيسأل بيقول: هل لو أنا فكرت عن اللي هم الأشرار تفكير بالطريقة دي يعتبر خطيئة أنا بشيلها يعني؟ هو يعني أكتر منها خطيئة، هي فكرة ضالة، ده ضلال. يعني اللي يوهمني إن الأشرار سعداء أو إن الأشرار مرتاحين فيها ضلال، يعني إبليس بيكذب عليا أو ده إيحاء كاذب بيرميه عليا. فحتى لو رب ما حسبها ليش خطيئة، بس هتسبب تعب، هتسبب معاناة، زي ما سببت لأساف كده إنه بيعاني لأنه هو صدق الكذبة دي، صدق إن الأشرار سعداء وإن هم أصحاء وإن هم مبسوطين، بينما دي مش حقيقة. يعني يا ريتها حقيقة، لكن هي في للأسف لما دخل الأقداس شاف إن هم مش كده، هم مهددين في كل لحظة. الناس دي عايشة مهددة في كل لحظة إنها تفقد كل شيء، لأن هم حطوا سعادتهم في أمور زائلة، في أمور ممكن تزول في أي لحظة، بينما المؤمن عايش على صخرة، يعني صخرتي هو الله نفسه إلى الظهر. فالخاطي حاسس، أو الإنسان اللي في العالم حاسس أنه بيحاول يتمسك بالممتلكات عشان يلاقي ضمان للمستقبل أو يلاقي ثبات، لأنه هو شاعر أنه مش ثابت، أنه هو مزلزل، أنه هو في أي لحظة ما عندوش أي ضمان لأي حاجة. فده سر تمسكهم قوي بالممتلكات، وانه يمتلك كتير لعله لو امتلك اشياء كثيره يحس بالثبات، بس هو عمره ما هيشعر بهذا الثبات لان الاشياء تذهب وتجيء وفي لحظه ممكن تفقد مني. فحتى لو الرب ما حسبهاليش خطيه، بس هو الرب بيبقى مشفق عليا، يعني الرب بيبقى شايفني. يعني الرب ما زعلش من اساف على فكره، او ما قالوش اللي انت فكرت فيه ده خطيه يعني، لكن الرب خده إلى المقادس ووراه له الحقيقة. يعني الرب شايفه إنك قبلت فكرة مش صحيحة، قبلت كذبة، فهي اللي سببت لك كل التعب ده والمشقة والشكاية اللي جواك، يعني التعب اللي جواك لدرجة إنك قلت إن لولا قليل لزلت قدمي. يعني ممكن إنسان يوصل لو قبل الفكرة دي إنه يبطل خدمة مثلا. كان ممكن أساف يبطل خدمة، يقول أنا هتاني أخدم ليه بقى، ما أنا ما خدتش حاجة مثلا، أو أهل العالم ما هم، أو يعني يبطل الدخول للمخدع والوجود في محضر الله. كان يعني لولا قليل لزلت قدمية. فالرب ما لمش أساف واعتبرها خطية، لكن الرب رحمه من الفكرة الخاطئة وصححها له بأنه دخل إلى المقدس. فهي حتى يعني لو الرب مش بيبقى زعلان، بيبقى زعلان على تفكيرنا الخاطئ إن إحنا مش واصلين للفكر الصح معاه. مشفق علي، الرب بيبقى مشفق علي أكتر منه زعلان مني. يعني هو مش زعلان مني بقدر ما إنه صعبان علي أن